بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام في الجزء الثاني من كتاب المنهج الجديد في تعليم الفلسفة. قال المصنف بسم الله الرحمن الرحيم المقدمة: لقبولنا الكثرة في الموجودات يطرح أمامنا هذا السؤال: أيكون للموجودات المختلفة ارتباط ببعضها أم لا؟ وهل يتوقف وجود بعضها على وجود البعض الآخر أم لا؟ وإذا كان يتوقف، فما هو عدد ألوان التعلق الوجودي؟ وما هي أحكام وخصائص كل واحد منها؟ نحن انتهينا في الدرس الأخير من الجزء الأول من أنه هناك كثرة في الوجودات. الإخوة يتذكرون كانت هناك أقوال أربعة في هذه المسألة. قول كان يقول بوحدة الوجود والموجود، وقلنا أن هذا هو ظاهر بعض كلام الصوفية، وقول للمحقق الدواني، والقول الثالث للمشائين وأتباع المشائين، والقول الرابع هو ما اختاره صدر المتألفين رحمة الله تعالى عليه من كثرة الوجود أو وحدة الوجود في عين الكثرة وكثرة الوجود في عين الوحدة. وقلنا في الفصول السابقة أن هذه الوحدة التي نقولها هنا ليست هي الوحدة العددية التي تتنافى مع الكثرة، وإنما هي وحدة الوجود، أي الوحدة الشخصية للوجود التي يمكن أن تنسجم مع الكثرة، وتلك الكثرة لا تتنافى مع هذه الوحدة. وبعبارة صدر المتألفين أن هذه الوحدة وهذه الكثرة إنما صارت الوحدة ترجع إلى هذه أو تظهر بهذه الكثرة، وهذه الكثرة يمكن أن ترجع إلى هذه الوحدة باعتبار أن ما به امتياز الموجودات يرجع إلى ما به اشتراك هذه الموجودات، حيث أن ما به الامتياز وما به الاشتراك واحد. إذن نحن نقول الوحدة في عين الكثرة والكثرة في عين الوحدة، وإلا إن شاء الله تعالى سيأتي في البحوث اللاحقة من أن هناك نحو من التقابل بين الوحدة والكثرة. إذا كان هناك نحو من التقابل بين الوحدة والكثرة، فكيف يمكن أن نلتزم بأن الوحدة هي عين الكثرة والكثرة هي عين الوحدة؟ قلنا في الدرس الأخير من الجزء الأول مرادنا من أن الوحدة في عين الكثرة والكثرة في عين الوحدة، مرادنا نفي الكثرات الخارجية. وإلا نحن قلنا في البحث السابق بأنه نحن نؤمن أن الوحدة في الوجود حقيقية، ونؤمن أيضا أن الكثرة في الوجود أيضا حقيقية، لا أن أحدهما اعتباري والآخر حقيقي كما على بعض الأقوال. فإن كلام الصوفي الوجود واحد حقيقي والموجود كثير اعتباري، إن أخذنا بظاهر الكلام. أو إذا رجعنا إلى كلام المشائي عليه السلام ورحمة الله، أو إذا رجعنا إلى كلام المشائي، نجد أن الكثرة حقيقية والوحدة ماذا؟ اعتبارية، كما تقدم بيانه في البحث السابق. ولكن بناء على نظرية صدر المتألفين رحمة الله تعالى عليه، نجد أن الوحدة أمر حقيقي وأن الكثرة أيضا أمر حقيقي، ولكن لا هذه الوحدة تتنافى مع تلك الكثرة ولا تلك الكثرة لا تنسجم مع هذه الوحدة. تلك الوحدة يمكن أن تصدر منها هذه الكثرة، وهذه الكثرة يمكن أن ترجع إلى تلك الوحدة بلا أي تناف وبلا أي عدم انسجام. وهذا ما سميناه الإخوة يتذكرون بالتشكيك الخاص في مقابل التشكيك في قبال التواضع الذي درسناه في المنطق. طبعا هناك أقسام أخرى من التشكيك موصولة إلى دراسات أعمق، ولكن التشكيك الخاص الذي ذكره صدر المتألفين يبتني على هذه الأركان الأربعة التي ذكرتها: أولا الوحدة حقيقية، وثانيا الكثرة أيضا حقيقية، وثالثا ان تلك الوحده يمكن ان تظهر بلباس هذه الكثره، ورابعا ان هذه الكثره ايضا ترجع الى تلك الوحده بلا تنعب، وهذا هو هي الوحده في الوجود في عين الكثره وكثره الوجود في عين الوحده، وهو التشكيك الخاص بناء على هذه النظريه، يعني بناء على من يرى ان هناك كثره حقيقيه في الوجود والموجود ياتي هذا السؤال، وهو انه او عده من الاسئله، وهو هل ان هذه الموجودات المتكثرات منفصله بعضها عن البعض الاخر، او ان هناك نحو من الارتباط والتعلق بين هذه الموجودات الكثيره؟ هذا سؤال. السؤال الثاني، اذا كان هناك نحو من الارتباط والتعلق، هل بمعنى ان بعضها متوقف على البعض الاخر، او انه ليس الامر كذلك، يوجد ارتباط ولكن لا ارتباط متوقف ومتوقف عليه؟ هذا سؤال ثاني لا بد ان نجيب عليه. السؤال الثالث، اذا كان هناك نحو من الارتباط الوجودي والتوقف الوجودي بين هذه الموجودات المتكثرات، فما هي اقسام هذا الارتباط؟ فما هي اقسام هذا التعلق الوجودي لبعض الموجودات بالبعض الاخر؟ هذا سؤاله. السؤال الرابع، اذا ثبت ان هناك اقسام متعددة من التعلق والارتباط الوجودي، فما هي احسام وخصائص ومميزات كل نحو كل واحد من هذه الاقسام؟ وهذا ما سنحاول ان نجيب عليه، مضافا الى اسئلة كثيرة اخرى ترتبط ببحوث العلة والمعلول. فلهذا تجدون ان هذا القسم من الكتاب الذي يرتبط ببحث العلة والمعلول حدودا يأخذ من الجزء الثاني حدود 130 صفحة، لأنه من أهم البحوث التي تبحث في الفلسفة الإلهية بحث العلة والمعلول، وهذا ما نريد أن نبحثه في هذا القسم من الكتاب. خب، طبعا هنا لا بد أن لا نغفل أيضا أن هذا المطلب أو أن هذا القسم من البحث، وهو التعلق الوجودي ونحو الارتباط بين الوجودات بعضها مع البعض الآخر، هذا إنما يتم بناء على قبولنا لكثرة الموجودات. وأما لو أنكرنا الكثرة مطلقا وقلنا أن الوحدة حقيقية فقط وليس إلا، وأما الكثرة فهي أمر اعتباري، إذن لا معنى للبحث في مثل هذه المطالب. إذن بحث العلة والمعلول إنما يأتي بناء على قبولنا الكثرة الحقيقية في الموجودات. أما إذا أنكرنا الكثرة الحقيقية في الموجودات كما نسب إلى بعضهم، فهنا أساسا لا مجال للبحث عن العلة والمعلول. فلهذا يقول المصنف المقدمة، بقبولنا الكثرة في الموجودات يطرح أمامنا هذا السؤال. إذن أساس البحث يبدأ من هنا، يعني أن نقبل الكثرة في الموجودات. أما إذا أنكرنا الكثرة الحقيقية في الموجودات فلا معنى لأن نبحث في هذا البحث، وهو بحث العلة والمعلول. فلهذا تجد أن العارف أو أن الكتب العرفانية في العرفان النظري لا تتعرض لبحث العلة والمعلول. أساسا لا يوجد هناك عنوان فصل في الكتب في كتب العرفان النظري تتعرض لبحث العلة والمعلول. لماذا؟ باعتبار أنهم لا يجدون هناك كثرة الموجودات حتى يبحثوا أن أي منها علة وأي منها معلول، أي منها متعلق وأي منها متعلق به، وهكذا. فلهذا يقول بقبولنا الكثرة في الموجودات يطرح أمامنا هذا السؤال. ماذا؟ طبعا يطرح هذا السؤال النوعي، هذا السؤال عدة أسئلة. أيكون للموجودات المختلفة ارتباط ببعضها أم لا؟ الإخوة أيضا يتذكرون في الأبحاث السابقة نحن بحثنا عدة نظريات لارتباط أجزاء العالم المادي. قلنا بعض يقول بأنه أساسا هذا العالم له وجود واحد وصورة نوعية واحدة، وبعض قال أنه ماذا؟ أنه نظامه واحد، ونظريات أخرى تعرضنا لها. ولكنه لا اختلاف بين الحكماء أنه أقل درجات الارتباط حاكمة في هذا الكون، بمعنى لا أقل أن النظام الحاكم في هذا الكون نظام واحد، هذا أقل درجات الارتباط. وليس الأمر كذلك أنه نحن إذا رفعنا حلقة من حلقات هذا العالم العالم يبقى على حاله، لا، العالم يختل. فلهذا تجد أن القرآن الكريم يأمر الإنسان بالنظر مرة بعد أخرى، بالنظر إلى الكون وبالنظر إلى الدقة والنظام والإحكام الموجود في هذا الكون، لأن أجزاء الكون جميعا مترابطة متماسكة بعضها بالبعض الآخر، وارتفاع حلقة من حلقات هذا النظام يؤدي إلى اختلال جميع النظام. ولهذا قال: أيكون للموجودات المختلفة ارتباط ببعضها أم لا؟ هذا سؤال. على فرض وجود الارتباط، أي نحو من أنحاء الارتباط؟ هل ارتباط معلولي علة واحدة أو ارتباط علة ومعلول؟ لأنه كما سيأتي إن شاء الله في الأقسام اللاحقة من بحوث الارتباط، أنه أي علاقة؟ هل هي علاقة عرضية أم أنها علاقة طولية؟ إذا كان معلولي علة ثالثة فعلاقة عرضية، المعلولان أحدهما في عرض الآخر، أما إذا كانت علاقة علة ومعلول فأحدهما في طول الآخر. فلهذا قال: وهل يتوقف وجود بعضها على وجود البعض الآخر أم لا يتوقف بعضها على البعض الآخر؟ هذا سؤال. وسؤال ثالث: وإذا كان يتوقف فما أقسام هذا التوقف الوجودي؟ وإذا كان يتوقف البعض على البعض الآخر فما هو عدد ألوان التعلق الوجودي؟ سؤال رابع، وهو أنه إذا فرض أن هناك أقسام للتعلق الوجودي، فما هي أحكام وخصائص كل قسم من هذه الأقسام؟ وما هي أحكام وخصائص كل واحد منها؟ هذا إذا قبلنا الكثرة. وأما إذا رفض أحد الكثرة الحقيقية للموجودات، قبل الكثرة ولكن قال أنها كثرة اعتبارية كما نسب إلى ظاهر كلمات بعض الصوفية، كما هو ظاهر كلام الصوفية، فإنه لا يبقى له، أي مثل هذا الإنسان، مجال للبحث حول الارتباط الوجودي بين الموجودات المتعددة. أساساً سالبة بانتباه الموضوع، لا وجودات ولا موجودات متعددة حتى يعرف الارتباط، ولا يبقى له مجال أيضا للبحث عن سائر تقسيمات الوجود والموجود، من قبيل أن الوجود إما ثابت وإما متغير، إما بالقوة وإما بالفعل. هذه التقسيمات التي هي المسائل الفلسفية هذه إنما تأتي بناء على قبولنا للكثرة الحقيقية. وأما إذا أنكرنا فأساسا كل المسائل الفلسفية الأخرى أيضا لا تأتي. وقد أشرنا في الفصل السابق، أي في الدرس الأخير من الجزء الأول، إلى أن إثبات التشكيك الخاصي، وقلنا فيما سبق أن المراد هنا عندما يعبر تشكيك خاصي لأن هذين الفردين أحدهما متعلق بالآخر، بخلافه في التشكيك الذي درسناه في المنطق، نجد أن هذا بياض وهذا بياض وبينهما أيضا تشكيك، ولكن لا يوجد أي ارتباط بينهما، هذا نحو من الوجود وهذا نحو آخر من الوجود مستقل عن الأول. بخلافه في التشكيك الخاصي فإن أحد الوجودين متعلق بالآخر، مرتبط بالآخر، وبالتعبير الفلسفي معلول للآخر، ذاك علة وهذا معلول. وهذا الذي عبرنا عنه بالتشكيك الخاصي في مقابل التشكيك العامي الذي ندرسه في المنطق. وقد أشرنا في الفصل السابق إلى أن إثبات التشكيك الخاص في الوجود يتوقف على أسس لا بد من إثبات تلك الأسس، أسس في فصل العلة والمعلول. هذا تقدم في آخر درس قرأناه هناك، قلنا أنه لإثبات التشكيك الخاص لا بد من إقامة برهان، والبرهان يتوقف على أسس وأصول موضوعية سيأتي إثباتها في مرحلة العلة والمعلول في قسم العلة والمعلول. وقد حان الوقت لتناول المسائل المتعلقة بالعلة والمعلول ولإثبات هذه الأسس المذكورة أيضا. طبعا في الدرس الأخير تعرضنا لهذا البحث، وفي صفحة أيضا 379 من الجزء الأول أيضا تعرضنا للتشكيك الخاص، هناك أيضا أشرنا إلى التشكيك الخاص. إلا أنه قبل الدخول في صميم الموضوع لا بد لنا من توضيح مفهوم العلة والمعلول وكيفية تعرف الذهن على هذه المفاهيم. إذن هنا سؤالان، طبعا هذا يرتبط بالمبادئ التصورية والتصديقية للباحث. أولا، أنه ما هو مرادنا من العلة وما هو مرادنا من المعلول؟ هذا سؤال. والسؤال الثاني الذي يطرح في المقام هو أنه أساسا كيف استطاع الذهن والفكر البشري أن يتعرف على هذين المفهومين؟ طبعا بعد أن يتضح الجواب على السؤال الأول يتضح أنه لماذا نحن نطرح السؤال الثاني. إذن السؤال الأول: ما هو مرادنا من العلة وما هو مرادنا من المعلول؟ العلة في الاصطلاح الفلسفي له معنيان، يعني تارة تطلق العلة ويراد منها العلة بالمعنى العام، وأخرى تطلق العلة ويراد منها العلة بالمعنى الأخص، أو بتعبير المصنف العلة بالمعنى العام والعلة بالمعنى الخاص. في بطون العلية كما سيأتي بيانه بعد ذلك أكو جهتان. الجهة الأولى هي أنه ما يلزم من عدم العلة عدم المعلول. إذا فرضنا أن هناك توقف وجودي بين موجودين أحدهما على الآخر، هذا معناه أنه إذا لم يوجد أليف لا يتحقق باء، لأن المفروض أن أليف علة لوجود باء، فإذا لم يتحقق أليف لا يتحقق باء، وهذا معناه أنه يلزم من عدم أليف ماذا؟ عدم باء، لأن المفروض أن باء معلول لأليف. هذه جهة من البحث أو جهة في العلية والمعلولية. جهة أخرى توجد في العلية والمعلولية أنه يلزم من وجود أليف وجود باء. إذن في العلية توجد جهتان: أنه يلزم من عدم العلة عدم المعلول، ويلزم من وجود العلة ماذا؟ وجود المعلول. فيما يرتبط من أنه يلزم من عدم العلة عدم المعلول، هذه العلية بالمعنى العام والعلية بالمعنى الخاص مشتركة. يعني ما يلزم من عدمه عدم شيء آخر ذاك يسمى علة، هذا بحث. ولكن توجد جهة أخرى وهو أنه إذا لزم من وجود شيء وجود شيء آخر جهة ثانية. فإذا كان الشيء يلزم من وجوده وجود شيء آخر ومن عدمه عدم شيء آخر، هذا نسميه العلة بالمعنى الخاص أو بالمعنى الآخر. وأما إذا كان يلزم من عدم شيء عدم شيء آخر ولكن لا يلزم من وجوده وجود شيء آخر، هذا نسميه العلة بالمعنى العام. واضح المطلب؟ إذن إذا كان هناك نحو من التوقف بهذا الشكل وهو أنه يلزم من عدم شيء عدم شيء آخر، يعني ذلك الشيء الآخر لا يمكن أن يوجد إلا وهذا موجود، أما إذا وجد لا بد أن يوجد أو لا، لعله هناك شرائط أخرى أجزاء أخرى من العلة لا بد أن تتحقق حتى يتحقق هذا المعلول. مثلا الإحراق، عملية الإحراق لا تتحقق إلا بتحقق ماذا؟ الشرط، وهي المماسة بين النار وبين ذلك الشيء المحترق الورقة، هذا الشرط لا بد أن يتحقق. إذن إذا لم تتحقق المماسة هل يمكن أن يتحقق الإحراق؟ لا يمكن، وهذا معنى أنه يلزم من عدم هذا الشرط عدم تحقق المعلوم. ولكن إذا وجد في المماثلة ولكنه كان المانع موجود فلا يتحقق المعلوم، أو إذا كان المقتضي تام ولكن الشرط غير موجود، النار لا بد أن توجد لكي يتحقق الإحراق ولكن ليس في العلة التامة لوجود الإحراق، لا بد ماذا؟ من أجزاء أخرى في العلة، ولكن النار يلزم من عدمها عدم المعلول ولكن لا يلزم من وجودها وجود المعلول إلا بتوفر أجزاء أخرى. إذا العلية تطلق على معنيين: المعنى الأول العلة بالمعنى العام، المعنى الثاني العلة بالمعنى الخاص أو العام والخاص. طبعا أسس البحث هذه البحوث هي أسس بحث العلة والمعلول، فلهذا لا بد أن نتأمل فيها جيدا حتى المبادئ التصورية للبحث تتضح، حتى عندما نأتي بالبحوث اللاحقة نقول هذه علة بالمعنى الأعم أو علة بالمعنى الأخص، بعد الطالب يعلم أنه ما هو مرادنا من المعنى الأخص أو من بالمعنى الأعم. فلهذا قال: مفهوم العلة والمعلول. طبعا تحت هذا العنوان يوجد بحثان، هذا هو البحث الأول. تستعمل كلمة العلة في اصطلاح الفلاسفة بصورتين، إحداهما عامة والأخرى خاصة. أما فالمفهوم العام للعلة هو عبارة عن ذلك الموجود الذي يتوقف عليه تحقق موجود آخر. أما إذا تحقق هل لا بد أن يتحقق الموجود الآخر أو لا؟ هذا لا نتعرض له. المهم إذا أراد أن يتحقق لا بد هذا أن يكون موجودا. أما إذا وجد فهل يتحقق الموجود الآخر أو يتوقف على أجزاء أخرى؟ هذه جهة أخرى من البحث. فقط مجرد التوقف الوجودي هذا يجعله نحوا من العلية بين المتوقف والمتوقف عليه، عبارة عن ذلك الموجود الذي يتوقف عليه تحقق موجود آخر، وإن لم يكن وحده كافيا لتحقق الموجود الآخر. ومن هنا عبر عنه بأنه شرط لازم ولكنه غير كاف، بخلافه في العلة بالمعنى الخاص، شرط لازم وكاف لتحقق المعلوم. إذا تبين أن العلة إذا كانت أن الشيء إذا كان لازما لتحقق شيء آخر ولم يكن كافيا فهو العلة بالمعنى العام، وإذا كان لازما وكافيا لتحقق شيء آخر فهو العلة بالمعنى الخاص. وأما المفهوم الخاص للعلة هو ماذا؟ هو عبارة عن ذلك الموجود الذي يكفي وحده لتحقق موجود آخر فهو كاف أيضا لتحقق موجود آخر. وبتعبير آخر نسمي العلة بالمعنى الأعم العلة الناقصة، والعلة بالمعنى الأخر ماذا؟ العلة التامة. يعني إذا توفرت بتوفرها يتحقق موجود آخر، إذن هذا علة تامة لتحقق المعلوم. أما إذا لم يكن كافيا لتحقق المعلوم فهو علة ناقصة، والعلة الناقصة تشترك مع العلة التامة في شيء وتختلف معها في شيء آخر. تشترك مع العلة التامة في أن المعلول لا يمكن أن يوجد إلا بوجودها، يعني يلزم من عدمها عدم المعلول، وتفترق في أن العلة التامة يلزم من وجودها وجود المعلول، والعلة الناقصة لا يلزم من وجودها وجود المعلول. وبعبارة أخرى إن الإصطلاح العام للعلة يعني ماذا؟ يعني ذلك الموجود الذي بدونه يستحيل تحقق موجود آخر، وهذا معناه أنه يلزم من عدمه عدم الموجود الآخر، ولكن لا يلزم من وجوده وجود الموجود الآخر. وأما الإصطلاح الخاص للعلة يعني ذلك الموجود الذي بوجوده يتحقق موجود آخر موجود آخر بالضرورة. وهذه الضرورة إن شاء الله أقسامها تأتي بعد ذلك، أنه ضرورة سابقة ضرورة لاحقة، أقسام 6 أو 7 من الضرورة يأتي بيانها إن شاء الله في محلها، وقسم منها أيضا درستموها في المنطقة. وكما تلاحظون ومن الواضح أن العلة بالمعنى الأعام أعم من العلة بالمعنى الخاص. لماذا؟ لأنه في العلة بالمعنى الخاص نجد أنه يوجد شيئان لازم وكافي، ولكن في المعنى العام لا يوجد إلا أنه لازم. إذن هذا يكون أخاص أو ذاك يكون أعام، أو هذا يكون خاص وذاك يكون عام. وكما تلاحظون فإن الإصطلاح الأول يعني العلة بالمعنى العام أعم من الإصطلاح الثاني، لأنه العلة بالمعنى العام يشمل الشروط والمعدات يعني العلل المعدة كما ضربنا مثال. فإن الشرط علة ناقصة جزء العلة، لا يمكن أن يتحقق الإحراق إلا بتحقق ماذا؟ إلا بتحقق هذا الشرط. ولكن إذا تحقق الشرط كلما تحققت مماثلة فلا بد أن يتحقق؟ لا، لأنه يشمل الشروط والمعدات وسائر العلل الناقصة أيضا كما سيأتي بيان المراد من الشرط والمعد والعلة الناقصة، بخلاف الاصطلاح الثاني الذي هو الخاص. وسوف يأتي إن شاء الله تعالى توضيح العلة التامة والناقصة وسائر أقسام الآن. هذه ملاحظة أو البحث الأول في هذا العنوان. البحث الثاني الذي يطرح في هذا العنوان هو أنه نحن عندما نقول هذا متوقف أليف متوقف عليه يعني علة باء متوقف، طب لو جئنا إلى أليف وجدنا أنه تنطبق عليه حيثيات متعددة عناوين متعددة، وجئنا الى باء نجد ايضا انه تنطبق عليه حيثيات متعدده ومفاهيم متعدده. اذا نحن هنا عندما نقول اليف الله باء معلول، يعني باء بكل حيثياته معلول واليف بكل حيثياته عله، او انه لا ليس الامر كذلك من جهه ارتباطه باء، من جهة ارتباطه بالعلة يسمى معلول، فقط من هذه الحيثية يسمى معلول، أما من حيثيات أخرى لعله علة بشيء آخر. أليف من جهة أنه يتوقف عليه باء علة، لعله من حيثيات أخرى ماذا؟ معلول بشيء آخر. الملاحظة المهمة التي لا بد أن نشير إليها هنا هي هذه، وهو أنه نحن عندما نقول باء معلول أليف علة مو مرادنا أنه باء بكل حيثياته معلول وليست له حيثية إلا أنه ماذا؟ معلول. وعندما نقول أليف علة ليس مرادنا ليست له حيثية إلا أنه حيثية علية وليس له شيء آخر، لا، من جهة ارتباط شيء آخر به فهو علة، ومن جهة ارتباط ذلك الشيء به يسمى ماذا؟ معلول، ولعله من حيثيات أخرى من جهات أخرى ليس إلا وليس معلولا. من هنا يتضح من هذا البحث ماذا؟ يتضح أن شيئا واحدا يمكن من حيث يكون علة ومن حيث آخر يكون ماذا؟ يكون معلول ولا تنافي. نعم من حيث واحد من جهة واحدة حيثية واحدة لا يمكن أن يكون علة ومعلولا في آن واحد، لأن معناه أنه علة يعني محتاج إليه، معلول يعني محتاج، ولا يمكن أن يجتمع الاحتياج وعدم الاحتياج ماذا؟ في آن واحد في جهة واحدة. إذن العلية والمعلولية من الأمور التي ماذا؟ يمكن أن تجتمع في موجود واحد ولكن باختلاف الحيثيات. وهذه النقطة وين نستفيد منها؟ نستفيد منها في بحث تقدم فيما سبق بالتفريق بين المفهوم الفلسفي والمفهوم ماذا؟ الماغوي. قلنا أن المفهوم الماغوي سلخ مفهوم إذا صدق على شيء بعد لا يمكن أن يصدق عليه ماذا؟ ماهية أخرى، من قبيل ماذا؟ من قبيل البياض والسواء. إذا صار أبيض بعد لا يمكن أن يكون أسود بحيثية أخرى، أو إذا صار أسود بعد لا يمكن أن يكون أبيض من حيثية أخرى. الأبيض أبيض بعد لا يمكن أن يكون أي شيء آخر، الأسود أسود ولا يمكن أن يكون أي شيء آخر، الإنسان إنسان ولا يمكن أن يكون أي ماهية أخرى، والبقر بقر ولا يمكن أن يكون أي ماهية أخرى. وهذا ما ذكرناه في التفريق بين المفهوم الفلسفي والمفهوم الماغوي. إذن من هنا تتضح عندنا نقطة مهمة، وهي أن العلية والمعلولية هل هي من المفاهيم الماغوية أو أنها من المفاهيم الفلسفية؟ وبعبارة أخرى، من المعقولات الثانية الفلسفية أو من المعقولات الثانية الماغوية؟ من المعقولات الأولية؟ تتضح من هذا أنها من المعقولات الثانية الفلسفية. لماذا؟ لأنه نجد أنه ينطبق على موجود واحد بحيثيات مختلفة أنه علة وأنه معلول. لماذا؟ نقطته تأتي بعد ذلك. قال: والملاحظة التي لا بد من التنبيه عليها هي أن الموجود المتعلق المعلول من جهة تعلقه ونسبته إلى الموجود المرتبط به فحسبه يسمى معلولا، من هذه الحيثية نسميه معلول، ولعله من حيثية أخرى ماذا؟ هو علة لشيء آخر. ولا من جهة أخرى ولا بالنسبة إلى موجود آخر لهذا الموجود وهو أليف ومعلول، أما جيم فليس معلولا له. فإذا إذا صار معلول ليس معناه أنه بكل حيثياته معلول ولكل شيء معلول، بل لعله لشيء آخر هو ماذا؟ هو علة. فهي وكذا العلة، فهي من جهة أن موجودا آخر متعلق بها وبالنسبة إلى ذلك الموجود تسمى علة، ولعلها من جهة أخرى وبالنسبة إلى موجود آخر تسمى ماذا؟ تسمى معلول، وليس من أي جهة ولا بالنسبة إلى أي موجود. فالحرارة مثالها، فالحرارة مثلا من جهة تعلقها بالنار وبالنسبة لعلتها هي معلولة، لا من جهة أخرى. والنار من جهة كونها منشأ لظهور الحرارات، وبالنسبة إلى تلك الحرارة الخاصة الناشئة منها تسمى علة، لا بالنسبة إلى كل حرارة تسمى علة، ولكن لعل هناك حرارات أخرى لا ارتباط لها بهذه النار. وبالنسبة إلى تلك الحرارة الناشئة منها هي علة لا من جهة أخرى. وعلى هذا وبناء على هذا فلا منافاة بين أن يكون موجود معين علة بالنسبة إلى شيء معين ومعلولا بالنسبة إلى شيء آخر ومن جهة أخرى. وحتى أنه لا منافاة في أن تكون الحرارة المعلولة لنار معينة تكون ماذا؟ تكون علة لظهور نار أخرى، كما أنه لا منافاة في أن تكون للموجودات حيثيات ماذا؟ أخرى علاوة على حيثية العلية أو حيثية المعلولية، كما لو كان جوهرا، كما لو كان عررا، كما لو كان ممكنا، هذه حيثيات أخرى مو من الجهة التي هو جوهر هو علة، لا، هناك جوهر وليست ماذا؟ وليست علة. مو من الجهة التي هو بها جوهر هو معلول، هناك جواهر وليست ماذا؟ معلول. علاوة على حيثية العلية أو حيثية المعلولية، ويتم بيانها أي تلك الحيثيات الأخرى بمفاهيم أخرى. فللنار مثلا حيثيات أخرى بالإضافة إلى حيثية العلية، ويحكى عن تلك الحيثيات بالمفاهيم من قبيل أنه جوهر، أنه جسم، أنه قابل للتغيير. ومن هذه الجهات أيضا هو علة؟ لا، من حيث أنه نشأت منه حرارة هو علة، أما من هذه الحيثيات ليس علة، وكل واحد منها ليس عين حيثية علية، فهذه حيثية وتلك حيثية. مما تقدم يتضح في أن العلية والمعلولية ليس من المفاهيم المعهوية ولا من المعقولات المنطقية، وإنما هما من المعقولات الثانية الفلسفية، أو بتعبير أسهل هي من المفاهيم الفلسفية في مقابل المفاهيم المنطقية وفي مقابل المفاهيم المعهوية. أما أنها ليست من المفاهيم المنطقية فواضح لما ذكرنا في محله من أن المعقولات الثانية المنطقية اتصافها وعروها كلاهما ذهني، ومن الواضح انه هنا الاتصاف خارجي وليس ذهنيا، يعني المعلول في الخارج يتصف بانه معلول، الموجود في الخارج يتصف بانه معلول، الموجود في الخارج يتصف بانه علة. نحن انما عندما نطلق على الله سبحانه وتعالى انه علة العلال هذا امر ذهني له امر واقعي خارجي، الله يتصف بانه علة في الواقع الخارجي وحقيقة، أم أنه في الذهن يتصف بأنه كذا؟ من الواضح أنه في الواقع الخارجي يتصف، وعندما يتصف الإنسان بأنه معلول يعني في الذهن يتصف، لو في الواقع الخارجي أيضا هو معلول. إذن الاتصاف خارجي، نعم العروض ذهني، لأنه نحن في الخارج لا يوجد عندنا زيد ومعلوليته شيئان، لا عندنا زيد الذي ننتزع منه المعلولية. إذن العلية والمعلولية ليسا من المفاهيم المنطقية، وكذلك ليسا من المفاهيم الماهوية لما ذكرناه قبل قليل من أنه لو كانت العلية والمعلولية من المفاهيم الماهوية إذا صدق أحدهما لا يمكن أن يصدق الآخر، مع أن نجد أنه إذا صدق أحدهما يمكن أن يصدق الآخر بحيثية أخرى. قال كيفية تعرف الذهن على هذه المفاهيم. طبعا هذا المقدار كان ينبغي أن يلحق بالعنوان السابق، لأنه هذا العنوان يأتي بحثه إن شاء الله ونواجه هنا هذا السؤال، هذا العنوان كيفية تعرف الذهن على هذه المفاهيم من هنا يبدأ، وهذا المقدار مرتبط ماذا؟ مرتبط بالبحث السابق أن العلية والمعلولية من المفاهيم الفلسفية للمنطقية وللماهوية. على أي نحو اتضح بهذا الشرح الذي شرحناه يعني في البحث السابق بهذا الشرح لمفهوم العلة والمعلول أن هذه المفاهيم ليست هي من قبيل المفاهيم الماهوية والمعقولات الأولى. هذه أولا. فليس عندنا في الخارج موجود ماهيته العلية أو المعلولية. نحن ماذا ميزنا بين المفهوم الماهوي والمفهوم الفلسفي؟ قلنا المفهوم الماهوي يحكي حد الوجود الخارجي، والمفهوم الفلسفي يحكي ماذا؟ يحكي نحو وجود الخارج، كيفية الوجود الخارجي. إذن أحدهما يحكي الحد والآخر يحكي ماذا؟ يحكي كيفية المحدود. إذن هل يوجد عندنا شيء في الخارج حده أنه علة؟ هل يوجد عندنا شيء في الخارج حده أنه معلول؟ لا، لا يوجد. معنى أنه لا يوجد عندنا شيء ماهيته العلة، ماهيته المعلول، يعني ليس حده العلة وليس حده المعلول. نعم، وجوده وجود العلي، وجوده وجود معلولي. ومن الواضح أن الوجود شيء والماهية شيء آخر، لما تقدم أن إحدى هاتين الحيثيتين غير الحيثية أخرى. حيثية الماهية حيثية لا بشرط من حيث الوجود والعدم، ولكن حيثية الوجود ماذا؟ في قبال العدم. إذن هاتان حيثيتان إحداهما غير الأخرى. قال فليس عندنا في الخارج موجود ماهيته العلية والمعلولية، يعني حده الوجودي، وهي أيضا ليست من قبيل المعقولات الثانية المنطقية. لماذا؟ لأنها أي العلية والمعلولية تقع صفة للموجودات العينية، والموجودات العينية تتصف بها خارجان. الواجب يتصف خارجا بأنه علة، والمعلول يتصف والممكن يتصف خارجا بأنه معلول، لأنه أمر ذهني. وحسب الاصطلاح فإن اتصافها خارجيون وإن كان العروض ذهنيان. إذن هذه المفاهيم هي من قبيل المعقولات الثانية الفلسفية. وخير شاهد على ذلك ما ذكرناه من أنه على موجود واحد يمكن أن تنطبق العلية والمعلولية من حيثيات مختلفة، وإذا كان مفهوما ماهويا لا يمكن ذلك. وأفضل شاهد على ذلك أنه لانتزاعها، أي مفهوم العلة والمعلول، هذه المفاهيم لا بد لها. هذا بحث آخر، شاهد آخر يذكره. الشاهد الآخر الذي يذكره في المقام هو هذا، وهو أنه إذا تتذكرون نحن قلنا أن المفاهيم الماهوية أمور نفسية، يعني لو لم يكن عندنا في عالم الخارج إلا موجود واحد كان يوجد عندنا ماذا؟ مفهوم ماهوي. أما إذا لم يكن عندنا في الخارج إلا موجود واحد لم يكن عندنا مفهوم فلسفي. لماذا؟ لأن المفهوم الفلسفي يأتي من المقايسة بين الموجودات. نحن إذا لم نقص هذا الوجود إلى هذا ولم نعرف الارتباط بينهما لا نستطيع أن نتعرف أن هذا إلا وذاك معلول. إذن هذا خير شاهد على أنه ماذا؟ من المفاهيم الفلسفية وليس من المفاهيم المأهوية. قال وأفضل شاهد على ذلك أنه لانتزاعها، أي مفاهيم العلة والمعلول، لا بد من القيام بمقارنة بين موجودين. طبعا هذا في كل البحوث الفلسفية هكذا، لأن كل مسائل الفلسفة ترتبط بالمعقولات الثانية الفلسفية. متى يكون واجب وممكن؟ إذا كان هناك ممكن قسناه إلى شيء آخر يكون ذات واجب هذا ممكن، ثابت ومتغير، واحد وكثير، وغير ذلك من المسائل الفلسفية. أساسا المسائل الفلسفية إنما تأتي من المقارنة بين الموجودات الخارجية وملاحظة حيثية تعلق أحدهما بالآخر. فما لم تتم هذه الملاحظة فإن هذه المفاهيم، يعني الفلسفية، لا مجال لانتزاعها، لا تنتزع. فالإنسان حتى إذا رأى النار آلاف المرات ولكنه لم يقارنها بالحرارة المنبعثة منها ولم يلتفت إلى العلاقة بين النار والحرارة، فإنه لا يستطيع أن ينسب مفهوم العلة للنار ومفهوم المعلول للحرارة. من هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه إذا نحن كيف تعرفنا على هذين المفهومين؟ إذا اتضح أن العلة والمعلول ليس من المفاهيم الماهوية حتى تؤخذ من الخارج، لأن الإخوة يتذكرون المفاهيم الماغوية نحن كيف كنا ننتزعها؟ كنا ننتزعها أنه تأتي الأفراد فسإما بعملية التقشير والتجريد وإما بعملية أخرى نأخذ منها المفهوم الكلي كمفهوم الإنسان. أما هذه المفاهيم فليست لها أفراد في الخارج، حتى نأخذ هذه الأفراد ننتزع منها ماذا؟ مفهوما كليا. إذن كيف استطاع الذهن أن يتعرف على مفهوم العلة وعلى مفهوم المعلول؟ هنا لعله توجد نظريات ثلاثة أو ثلاث. النظرية الأولى وهي نظرية علماء الحفظ الذين يقولون بأنه نحن من خلال التعاقب بين ظاهرتين أو من خلال التقارن بين ظاهرتين نستكشف علاقة العلة وعلاقة المعلول، علاقة العلية والمعلولية، نقول هذا علة وذاك معلول. فخل في عملية التعاقب لعله نستطيع أن نقول أن الأول علة والثاني ماذا؟ معلول. أما في عملية التقارن أنتم من أين تستطيعون أن تقولون هذا علة وذاك معلول، ذاك معلول وهذا علة، مع أنه من حيث الزمان أحدهما مع الآخر متقارن مع الآخر. في عملية التعاقب من قبيل أن الإنسان يضرب الكرة برجله، وعملية حركة الكرة تأتي ماذا؟ تأتي بعد عملية الضرب، ويمكن أن نقول هذه علة وتلك ماذا؟ ذلك معلول. أما في عملية حركة المفتاح وحركة اليد، فمن أين تقولون أنه تحركت اليد ستحركت؟ لماذا؟ وتحركت، نعطف عليها بالواو ونعطف عليها بالفاء. من قال لكم أن هذه مترتبة على تلك؟ لا، هذه متقارنة معها زمانا. أنتم من أين استكشفتم علاقة العلية والمعلولية؟ من هنا هذا مضاف، هذا إشكال. إشكال آخر يرد على هذه النظرية، وهو أن الحس لا يشير لنا إلا أن هذا جاء بعد هذا، لا أنه هذا متوقف وجودا على ذلك. والتوقف الوجودي شيء، ومجيء أحدهما بعد الآخر شيء آخر. علاقة العلية ليس في أن أحدهما يأتي بعد الآخر زمانا أو يأتي بعد الآخر ماذا؟ رتبة. عملية العلية أنه في وجوده متوقف على الآخر، بنحو كما ذكرنا يلزم من عدمه عدم المعلول، ويلزم من وجوده ماذا؟ وجود المعلول. وهذا الحس لا يثبته، هذا أمر عقلي، هذا معنى، ليس أمرا حسيا حتى يمكن إدراكه بالحواس الظاهرة الخمسة. إذن نحن علاقة العلية والمعلولية التي هي يلزم من وجود شيء شيء آخر، ومن عدم شيء شيء عدم شيء آخر، هذه لا يمكن إدراكها بالحس. لماذا؟ لأنه هذا أمر عقلي، والأمور العقلية لا يمكن إدراكها بالأمور الحسية الظاهرية. إذن هذان المفهومان لا يمكن أن يقال أنه نحن استكشفناهما بواسطة الحواس الظاهرة. ومن هنا تجدون كما درستم في فلسفتنا أنه دي في دي يوم قال إذا كان مبنى القائلين بنظرية العلة والمعلول الحس، فالحس لا يثبت لنا إلا التعاقب الزمني. أما أن أحدهما متعلق الوجود بالآخر، الحس لا يثبت هذا ولا التجربة تثبت هذا. التجربة والحس يثبت أن هذا جاء بعد هذا، ونحن نقبل التعاقب. أما ذلك التلازم الوجودي الذي يلزم من الوجود وجود ومن العدم عدم، هذا لا يمكن إثباته بالحق. فلهذا يقول: ونواجه هنا هذا السؤال، كيف تعرف الذهن أساسا على هذه المفاهيم التي محل الكلام ماذا؟ في العلة والمعلول. وعن أي طريق ألم العاقل والإنسان ألم بوجود مثل هذه العلاقة بين الموجودات، هذه العلاقة التي هي علاقة وجودية. تخيل كثير من الفلاسفة الغربيين أن مفهوم العلة والمعلول يتم الحصول عليه، هذا المفهوم، من ملاحظة التقارن أو التعاقب بين الظاهرتين بشكل منتظم على الطرق المذكورة في محلها. فمثلا عندما نرى النار والحرارة يتحققان دائما مع بعضهما أو إحداهما بعد الأخرى، هذه إشارة إلى على نحو النفي والنشر المرتب، أحدهما مع بعضهما إشارة إلى التقارب، إحداهما بعد الأخرى إشارة إلى ماذا؟ إلى التعاقب. فإننا ننتجع منهما أي من النار والحرارة مفهوم العلة ومفهوم المعلول. ولكن هذا يقول لنا الحس يقول لنا هذا جاء بعد هذا. أما أنه متوقف الوجود عليه وأنه لا يمكن أن يوجد إلا مع هذا، هذا من إيه؟ اللابدية من أين أنتم تتصوروا؟ هذا الحس لا يثبت لنا. الحس يقول هذا جاء بعد هذا أو جاء متقاربا معه. وفي الحقيقة فإن محتوى هذين المفهومين أي الحل والمعلول ليس شيئا سوى التعاصر أو التعاقب المنظم لظاهرتين طبيعيتين كما قاله ديفيد اليوم أساسا العلية والمعلولية، يعني هذا التعاقب هذا التقارن بين الظواهر الطبيعية، إلا أن هذا التخيل باطل وواضح أنه باطل، لأن نحن علاقة العلية والمعلولية ليست عندنا أن أحدهما متقارن مع الآخر أو بعض البعض متعاقب مع البعض الآخر يأتي بعده. نحن نريد أن نثبت ذلك التوقف أنه يلزم من الوجود الوجود ومن العدم العدم، هذا لا يمكن إثباته بالحس على أولا. وثانيا نحن ننقض على هذا أنه كثيرا ما نجد ظواهر طبيعية يوجد بينها تعاقب ولا توجد العلية والمعلولية كالليل والنهار. أيهما علة أيهما معلول؟ النهار معلول والليل معلول؟ أو أيهما علة؟ الليل حلة والنهار علة؟ لا أحدهما، ليس أحدهما علة للآخر وليس أحدهما ماذا؟ معلولا للآخر، مع أنهما متعاقبان على الدوام ولا يمكن أن نجد مرة واحدة تخلف هذا النفس. الآن عندما نأتي على فيما يرتبط بالتعاقب، فيما يرتبط بالتقارب، نأتي إلى الحرارة والنور. النار مو فقط لها اثر الحراره، لها اثر اخر ماذا؟ نور. هذان متقارنان او ليس متقارنان؟ متقارنان، ولكن هل توجد بينهما عليه ومعلوليه؟ النور وحراره لا، كلاهما معلولا عله ثالثه. فاذا ليس كل تعاقب منظم او كل تقارن منظم فهو عله ومعلول، هذا مضافا الى ان العله والمعلول اساسا امر عقلي لا يمكن اثباته بالحيث. ولكن هذا التخيل غير صحيح، لأنه في كثير من الموارد تتحقق ظاهرتان معا أو متعاقبتين بصورة منظمة، ولا يمكن اعتبار أي منهما علة للأخرى، كما في النور والحرارة فهما ينبعثان معا، هذا مثال للتقارن، فهما ينبعثان معا وبشكل دائم من المصباح الكهربائي ولا علية ومعلولية بينهما، والليل والنهار يوجدان متعاقبين دائما، إلا أن أي منهما ليس علة للآخر. هذه نظرية تبقى نظريتان تأتي، والحمد لله رب العالمين.